صغار كنا دايما نستعمل كلمة زعلتك خصمتك قاطعتك كنا نزعل هيك مباشرة شابك إصبعين ببعض والندى ايه في إشارات كان إنه أنا هيك مزعلتك ممنوع نحكي مع بعض ده كنا مباشرين غرام صح. هلأ كتب كريم الشاذلي عن موضوع الخصام إنه كنا صغار نتخاصم نعبر عن مشاعرنا وعواطفنا ونوايانا بكلمة صريحة مباشرة أنا مخاصمك بس لما كبرنا وراحت هالفترة من وراء المصلحة وشوهت قوانين الموازنات والمدارات والتذاكي صرنا منكره للأسف منخاصم ومنسكر القلب على غضب محموم ومنضحك بابتسامة مشوهة ومنتبادل المجاملات بلسان فاتر قدي حلو الخصام المباشر من هالمحبة هيك غرام فقط الصورية هيك بالشكل حتى مثل ما عم تقولي إنه ياريت نرجع لأيام الطفولة إنه فورا مثل ما بقولوا منتزعل ومنرضى وبتضلك تعتبي حلوة الفكرة ندى اللي عم تقوليها يعني لهيك نحن منقول تحية كبيرة كتير للي ما بينكروا العشرة سريعا اللي لما منخطأ بحقهم بتذكروا كل أيامنا الحلوة وبينتهي غضبهم وبيبتسموا مع أول محاولة استرضاء نتزعل ونرضى وبتضل تعتبي لا أنا كنت اتعب ولا انت بتتعبي نتزعل ونرضى بتضل تعتبي لا أنا كنت اتعب ولا انت بتتعبي مع إنه صرنا كبار رح يخلص المشوار بعدك ببالي صبي وأنا ببالك صبي الأغنية رائعة يعني حتى بعد مع إنه كبار يعني كان يقولوا أن الطيبون لا تتغير صفاتهم حتى لو تغيرت أحوالهم فالكريم يظل كريم حتى لو افتقر والمتسامح يظل متسامح حتى ولو ظلم ببالي صبي وأنا ببالي صبي رفقتي العمر عشرتي الأيام قضيناها كلام الكلام رفقتي العمر عشرتي الأيام قضيناها كلام الكلام هل بتحمل وان بدك بالفعل لازم طرف يتحمل غرام وإلا الخصام كل ما عم بيكبر يعني ما في أشخاص بيحتكوا مع بعض إلا بيصير بيناتهم زعل وخصام بس أحيانا بيكون يمكن المطلوب هو فقط هيك مبادرة من الشخص الآخر يعني بس واحد كابر أنا كابر والآخر يكابر ما عاد بيصير هو بتصير صحيح بس بتصير المشكلة بتكبر لما ما حدا بيعترف إنه غلط وممكن الاثنين يكونوا غلطانين سواء بالفعل أو ردة الفعل ممكن الطرف الآخر يقول إنه أنا هو اللي بدي يعني بتصير مثل كله أخذ وعطى بتصير متعب حتى اللي بدي يدخل بيناتهم بالتحكيم بتلاقي إنه ما عاد بقى في مجال لهيك ممكن تكون ندى يعني عفوا من هون طلعت فكرة برنامج المسامح كريم تماما ندى يعني لا إنه بدك حدا يتدخل يكون وسيط ليصالحنا كأنه هدول القرد والوسطاء يعني حتى إذا تشوفي مشكلة بالشارع نعم اثنين عم يضربوا بعض نادر ما واحد يتدخل أنا هذا كتير مزعج أنا لإلي بتعرفي إنه لحد هلا أنا بعرفك إنك بتفكي الخصامات عن جد يعني بكون حتى لوين ما بتلاقي أولاد طالعين من المدارس عم يتخانقوا مع بعضهم البعض يعني وعم بيأذوا بعضهم بتلاقي ما حدا عم بتدخل بيناتهم إنه يفكهم تلاقي لا في ناس حتى أطفال يعني بنفس العمر عم بيشجعوا بعضهم البعض هذا يعني ممكن بصراحة يولد عداوة كتير بعدك زعلاني مني قوليلي رد علي بعدك زعلاني هالنظرة بتجنني أنا وحياتك ما في شوفك زعلاني ريتو يسلم للزعلان العامل مش سئلان اللي تسلم للزعلان العامل حاله مش سئلان جبت المبرم شو النعسان وعيونه الدبلان. في أنواع كتير للخصومة أكيد، يعني الخصومة بين الأهل أحيانا، بين الأخوة حتى باليوم العادي الأخوة بين بعضهم بيتزاعلوا كتير وبيرضوا، وهذا في منهم ندى بالنسبة لأنه يتصالحوا. هلأ انتشرت أنه صار في عداوة حتى بين الأخوة، ولا كأنه أخوة ولا كأنه بيناتهم صلة دم، لذلك تلاقي كبر بالفعل الخصام. وأحيانا ممكن يكون كنا عم نحكي الفقرة اللي قبلها أو أنه الفكرة اللي قبلها أنه ممكن تكون أسباب بسيطة مثل الأطفال صغار ممكن تتقاتل عائلتين مع بعضهم البعض وتصير مشاكل وتؤدي لبصراحة يعني مشاكل بتصير غرام. أحيانا كتير لما بيكونوا قاعدين عائلات مع بعض الأطفال بيكونوا عم يلعبوا بمكان قريب بصير مشاكل، فبيجوا لعند الأهل بيشتكوا، بتدخلوا الأهل. في بعض أنواع بتمرق بتقوله عادي كملوا لعب، في بعض أنواع أشخاص بتكبر المشاكل وبتتدخل وبتصير تلوم الأولاد التانيين، يعني تكبر مشكلة من وراء زعلة أو خصام بين الاثنين. يعني تماما. بس كنت تقولي لي كنا نحن عم نحضر الحلقة إنه الخلافات بين الأولاد، لا كانوا يقولوا القديمين أنا عندي أمثال حلوة كتير مثل الحنة بالديات لقتيل بين الخيات مثل الحنة بالديات. هاي الخلافات بين الأخوة بالبيت الواحد إنه هي بتزول أكيد بس تركي لها زمن بسيط. ليه الخصام بعد الغرام؟ والله حرام يا حبيبي تبعد كده، ارجع وارمي السلام، عيني لم تنام يا حبيبي في البعد ده. سمعينا تخيلوا انه اي شيء فيه له ادبيات، حتى يعني ما بيخلى الامر انه في ناس بتتخاصم مع اخرين، لكن حتى بالخصومه في شيء اسمه ادب. صحيح. بالمقابل يعني مثل الضد لها هي الفجر في الخصومه. للاسف بيكونوا اثنين احباب كثير وبس يصير خصام بيناتهم كل واحد على قدر معرفته باسرار الاخر بيكون الاساءه على قدر هالمعرفه. أكيد. بيكون ببلش افشاء الاسرار والاهانات، واي شيء بيأذي للطرف الاخر ما بيتوانى عنه. صحيح. ولا كانه يوم من الايام كان بيناتهم صله وموده. موده يعني لازم يقول الشخص اللي تعرض لهالقصة انا قدامي حلين، اما نتزاعل وكل واحد الله معه تماماً. واستر عيوبه، او نلاقي حل ونتصالح. صحيح. غرام سمعاني انه في خصام مفيد كمان؟ هذا مو من عنا، من الدراسات الغربية. نحن ضد اي شكل من اشكال الخصام. يعني تخيلي انه في مصطلح الخصام المفيد، انه الدراسات العديد من الدراسات الغربية اثبتت انه الاشخاص اللي بيكتموا كتير مواقف بداخلهم وبيخفوا غيظهم بيكونوا اكثر عرضة للاصابة بعدد من الامراض المزمنة، وقد يمتد الأمر إلى التعرض لبعض الأزمات القلبية والعصبية التي قد تنتهي بالوفاة. يعني هنن مع أنه الشخص يعبر عن أي شيء داخله وما يكبوت، حتى لو وصل الأمر أنه أنا بدي خاصم بس لأرتاح لأكسب رياحتي، أنه لازم هيك أكيد مشان حتى ما يكون في حقد بداخله. يعني لهيك بيقولوا أنه لا تحاول عزيزي المستمع، لا تحاول تجاوز أي شعور أي شيء سيء لم ينتهي فيك استنزفه كاملا ابكيه حد جفافك منه تماما سينتهي وحده. عيش اللحظة. عيش اللحظة صحيح. أنا مش هقبل تخاصمني وتزعل لا مش هرضى بقى بعد الحب ده كله تصب واروح الأرض. أنا ممكن أبوس على راسك بس تحن وترضى أصلا أنا على نار. الخصام ممنوع والزعل مرفوع ده انت اللي خصمك يبقى حكم على روحه بالمو حقك على عيني يا مطلع عيني. من يوم ما خصمتك وانا مش مرتاح ولا مبسوط. اكيد سمعانين كتير عن خصومات هيك بين عائلات، بتلاقي احيانا بالحي الواحد في خصومات هي مثل حروب او اشياء مخفيه هيك، ما بيتزوجوا من بعض، ما بيحكوا كثير مع بعض، ما بيتعاملوا مع بعض، بقطع قرب مالحه في منافسه، دائما في منافسه وفي هيك حرب غير معلنه. بتعرفين هذا كثير كثير مزعج هذا الموضوع اذا كان بين العائلات، لانه حتى بيحاولوا ينشئوا اولادهم يربوهم على متوارث بالفعل. يعني نعم. بتذكري بنفس المسلسل اللي ذكرتيه مثال. نعم. بيكون عم بتقلها هي انه ليش بيت ابو مالحه مش كويسين، انه يعني هي ما عندها فكره ليش الخلاف بيناتهم. ففي بالفعل لازم نسأل حالنا انه هالاجداد المشكلة القديمة اللي صارت ليش نحن اسا عم نمشي فيها لقدام. تمام. ما بحبش الخصام ما بحبش الزعل قلبي بيرق اوان لو حتى احصن. ما بحبش الخصام ما بحبش الزعل قلبي بيرق لو حتى ايه حصل. مبسوطا وياك انت يا اغلى ما عندي انت مبسوطا وياك انت يا اغلى ما عندي انت مع اني ساعات خصامك بيكون زي العاسة. بحبش الخصام بحبش الزعل قلبي بيرق اوان لو حتى ايه حصل. ما بحبش الخصام ما بحب ندى. انت بالعاده بتخاصمي حدا صراحه؟ هلا نحكي مثاليات ولا بيناتنا حدا سامعنا؟ هلا بيقولوا لك انه برج الميزان هو اقل شخص بيخاصم، هو برج بالعكس التسامح وبيحاول حتى يصالح كثير ويقرب وجهات النظر. يعني فيني اقول لك عندي رفقات من الحضانه لهلا نحن رفقات اسه ابدا. تمام. ابدا انا ماني من الاشخاص اللي بيقطع اخر خيط ولا ممكن انا اقطعه صراحه، وهذا الصح ممكن يعني الاخرين ممكن. صارت بس قليل كثير كمان. تمام. عيش عيش عيش خليها لذيذة حياتك. عيش عيش عيش للي بالفرحة اوقاتك. عيش عيش عيش خليها لذيذة حياتك. عيش عيش عيش غرام. وبتصور انه انت كمان من الاشخاص اللي بيزعلوا؟ تماما. كمان كثير بحاول قدر الامكان انه استوعب، مو من باب شيء، من باب انه بجوز بحط حالي محله انه هو شو بده الطرف الاخر. اذا بيتطلب الامر اني شوي اتنازل او تقديم تنازلات ما في مشكله اذا ما بتاثر علي. ليكي بالفعل يعني مالك ناضجه اذا ما قدرت تستوعب الشخص اللي قدامك. تماما. ندى كتير حلوة إنه نختم هالعبارة اخترناها لأحد الحكماء. تمام. بيقول يا بني إن علاقتنا مع الناس تدوم وتستمر بالتغاضي وتزداد انسجاما بالتراضي لكنها تمرض بالتدقيق وتموت وتنتهي بالتحقيق. تماما. وبالابتسامة نتجاوز الحزن وبالصبر نتجاوز الهموم وبالصمت نتجاوز الحماقات وبالكلمة الطيبة نتجاوز الكراهية. تميز بما شئت لكن لا تتكبر أبدا، اكتب ما شئت ولكن لا تستفز أحدا، انتقد كما شئت لكن لا تطعن أحدا، روعة الإنسان ليس بما يملك بل بما يمنح. ما بعمرك تندم على الماضي، عيش الحاضر فكرك فاضي، خليها لذيذة لذيذة، خليها لذيذة، خليها لذيذة حياتك، عيش عيش عيش. مع هالأغنية الحلوة مستمعينا بدنا نودعكم اليوم، كنا معكم على مدى ساعة ونص من الوقت من استوديو أمواج طرطوس، ندى حرخوش وغرام يونس. شكر مستمعينا لطاقم العمل بأغاني الرائعة اليوم، كانت منوعة على كل فقرة من فقراتنا. كان معنا على الصوت نادين الشاعر، بالهندسة الإذاعية ولاء سليمان، برد الهاتفي ميساء سلمان، مساعدة إخراج منار عيسى، بالإخراج وإسام صارم. ما رح يرجع مثله تاني، عيش فرحة وسلم أمرك. نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج FM باللاذقية.